إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وحلقتنا النهاردة أول حلقة بعد أجازة عيد الفطر المبارك. مستمعينا الأعزاء، بنقابلكم دايما يوم الأربع، التاني والرابع من كل شهر في نفس الميعاد ولمدة نص ساعة. أعزائي المستمعين، بنتعرف من خلال أوبرا مصر على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة، وأيضا من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب. أعزائي المستمعين، ونظرا للظروف الحالية وإجراءات فيروس كورونا، فقد قدمت دار الأوبرا المصرية خلال الأيام الماضية مجموعة من الحفلات عبر قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، وأيضا قدمت عدد قليل من الأنشطة في مواعيد مبكرة، وكان منها صالون مصر المبدعة. أعزائي المستمعين، ولنبدأ مع الحفلات التي قدمت من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب. فقد تم تقديم حفل غنائي لأول مرة للنجم الكبير الفنان مدحت صالح. تضمن الحفل باقة مختارة من أعماله الفنية الخاصة التي تعبر عن مشواره الفني، بجانب مجموعة من أشهر أغاني تراث الموسيقى العربية. من أول ما بان لعب العيون الحلوة يا عيني وحرس الحنان للحنان. مستمعين ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية اللي تقدمت في الأيام الفائتة من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب. من أهم الحفلات اللي تم تقديمها عبر هذه القناة كان حفل الفنان الكبير وائل جسار اللي تقدم بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة. خليني ذكرى جميلة عندك اوعى تنسى زمان. اتقدم الحفل من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب وكان ضمن مبادرة الثقافة بين ايديك، وتضمن الحفل باقة من اعماله الشهيرة اللي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة، منها غريبة الناس، بتوحشيني، مشيت خلاص، وخليني ذكرى. أيام وبتعيشنا وفاكرين. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب. الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أرسلت بطاقة تهنئة موسيقية في ختام حفلات عيد الفطر للشعب المصري والأمة العربية على هذه القناة على اليوتيوب، وتم إذاعة حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني بمشاركتها وبمصاحبة بغدادي باند، وعزفت من خلاله على آلة الفلوت باقة مختارة من أهم الأعمال اللي كتبها كبار المؤلفين العالميين بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي. أعزائي المستمعين، وأيضا من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب ونشاط الأوبرا من خلال هذه القناة، تم عرض إحدى نوادر حلقات صالون الأوبرا الثقافي من خلال الحلقة اللي تم استضافة النجم عادل إمام خلالها، واللي روى مجموعة من ملامح من تاريخه الفني الثري والمواقف اللي صادفته أثناء سيرته حتى تربى على عرش النجومية وحصوله على لقب الزعيم. أنا غلبان فعلا. حينما دخلت كلية الزراعة أول ما سألت ما سألتش فين السكشن بتاعي، قلت فين فريق التمثيل، لأنه كنت بمثل في ثانوي وكنت بمثل لموليير. مسرح ناجر ده من المسارح الجيدة جدا واحنا مش منتبهين له، ده مصدر عظيم جدا لمواهب شابة هتؤثر وما وبتؤثر دلوقتي وهتؤثر بعدين ان شاء الله. المهم كنت انا في ثانوي ممثل مولير وممثل حاجات من الادب العالمي، وكذلك لما روحت كلية الزراعة سألت قلت فين فريق التمثيل، ما عرفتش لغاية ما لقيت يافطة زهرة، لقيت فريق التمثيل الاجتماعي يوم كذا، رحت لقيت رئيس فريق التمثيل شاب جميل جدا وعظيم بيعمل لي امتحان، قال لي انت مثلت قبل كده؟ قلت له انا مثلت قبل كده. قال لي طيب احنا هنعمل رواية من الادب العالمي اسمها النورس بتاعت انطون تشيكوف. قلت له طبعا عارفه، طبعا لا عارفه ولا حاجة، انا جاي يعني. قال لي لا انت مش عارفه. قعدنا نهتم بالمسرحية وقعدنا نهتم هنعمل ايه. قال لي انت شاب ممثل رائع بان عليك وجايب فيك موهبة كويسة جدا، وقال لي انت تهتم بالمزيكا الكلاسيك. فعلا بقيت اروح انا هو نشوف مزيكا، نسمع مزيكا كلاسيك. كان زمان في جامعة القاهرة بيجي اوركسترا القاهرة السيمفوني كان بقيادة جيكا زيدروفيتش، وكنا بنشوف الحقيقة وبنسمع مزيكا كلاسيك كانت بخمسة ساعة وساعات كانت بلاش. وبعدين قال لي انا هكون في السنه دي في سنه ثالثه، السنه الجايه هبقى بكالوريوس، انت السنه الجايه هتكون فريق رئيس فريق التمثيل. هذا الشاب كان له تاثير كبير جدا في عادل امام. وهذا الشاب لو تذكرونا في مدرسه المشاغبين حينما قلت رفعت طاطاوي وعلي مبارك وزكي جمعه، مين زكي جمعه ده؟ زكي جمعه ده هو الشاب رئيس فريق التمثيل اللي انا دخلت عليه. هو موجود حاليا دلوقتي، ارجو ان يظهر الشاب محمد زكي جمعة يحضر هنا لو سمح. إنه الدكتور محمد زكي جمعة أستاذ في جامعة الزقازيق ورجل أعمال ومن خيرة شبابنا. لعلمكم هو كان رفيع زمان، ما كانش تخين كده، وكان شاب برضه. كان شاب. اهلا بيك. اهلا بيك. انا بحيي الاستاذ محمد زكي جمعه لانه كان نموذج صالح ونموذج عظيم من الشبان وفي هذا الوقت. انا اشكرك يا سيد محمد. اهلا بيك. أهلا بيك. لما ابتديت احترف احترفت وانا طالب في كليه الزراعه الحقيقه، ورحت عملت اول مسرحيه ليا لما نجحت في مسارح التلفزيون، عملت مسرحيه اسمها ثور القريه. انا ما كانش لسه ليا دور، فقالوا لي انت في الفرقه كذا، فروحت قالوا لي في مخرج جديد جاي وانت حت في الفرقه دي. رحت حضرت الاجتماع، لقيت المخرج الجديد جاي قاعد وبص لي كده، قلت له انا ممثل تراجيديا بعمل حاجات من الادب. قال لي لا انت كوميدي، ما ينفعش غير كوميدي. حسين كمال كان لسه جاي من امريكا. فالمهم في احترفت وانا طالب في كليه الزراعه. وبعدين انا مره مروح البيت، كان ابويا الله يرحمه ما يديش مفتاح لحد، مع المفتاح هو مفيش حاجه اسمها حد ياخد المفتاح ويخش يخرج في اي وقت. فكل شويه اخبط، هو يقوم من النوم متقرف ويقول لي كنت فين، وتحقيق وشغلانه. مره اقول له كان عندي سكشن، ومره اقول له مش عارف ايه. كنت انا بقى ابتدت الجرايد تكتب عليا، وابتدت الناس تتنبأ بموهبتي وتتنبأ بشغلي، لغايه ما مره قال لي كنت فين. قلت له انت بتقراش جرايد يعني؟ انت ما انت قال لي ايه في انت بتعمل؟ لغايه ما مره جالي قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له، قال لي انا وكيل وزاره بعت لي. قال لي ابو عادل امام؟ قال له ماله، متهم في حاجه ولا في حاجه؟ افتكر ان انا متهم في قضيه وطلع اسمه في الجورنال، الراجل معاه جورنال وبيقرا. قال له اه في حاجة. قال له ده فنان. قال له فنان في ايه؟ ماله اللي حصل له ايه؟ قال له ده فنان. فساعد جدا لا شيء ان وكيل وزاره كان مهتم باسم عادل امام. والآن أقول لأبي رحمة الله عليه، وهو مات من سنوات عديدة وعمره 86 عاما وكان راضيا عني الحمد لله، أقول له أين أنت يا أبي لتراني في وسط هذه الصفة العظيمة وأنا أكرم. شكرا لحضراتكم. شكرا شكرا شكرا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية. والنهاردة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية اتقدم صالون مصر المبدعة في أمسية خاصة بعنوان إلا فلسطين، قدمها الشاعر والصحفي الكبير الأستاذ محمد أحمد بهجت، وبمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ومجموعة من المطربين الشبان. أعزائي المستمعين، والتفاصيل أكتر عن صالون مصر المبدعة وإلا فلسطين كلمنا الشاعر والكاتب الصحفي محمد أحمد بهجت وقال: إن شاء الله صالون مصر المبدعة راجع تاني للنشاط، وأول حفلة لينا هنقدمها هتكون بعنوان إلا فلسطين. طبعا يعني وفقا للظروف الحالية احنا ما نقدرش يعني نقدم شيء إلا بيتناول القضية الراهنة والقضية الحيوية اللي كل الشعب العربي والمصري بالتحديد يعني تشغل مساحة كبيرة في فكره وفي قلبه. بقدم في الصالون المرة دي مجموعة متنوعة وكبيرة جدا من القصائد لشعراء مصريين وفلسطينيين ومن كل الوطن العربي، يعني في بعض أعمال لمحمود درويش الشعر الفلسطيني الكبير، وتوفيق زياد وعلي محمود طه من مصر، وفؤاد حداد وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي، وبحشر معاهم محمد بهجت كده يعني بحكم ان انا كاتب مجموعة قصايد عن فلسطين كتير، ونزار أباني طبعا من سوريا واخرين. يعني الحقيقة انه هيبقى فيه زخم من الاغاني والقصائد، وبتشاركني زي كل مرة الفنانة القديرة الأستاذة سميرة عبد العزيز صوت الفيلسوف الجميل في الإذاعة المصرية، ومعايا الفنان المبدع المطرب ماهر محمود، ومعايا الفنان المبدع الموسيقار الأستاذ محمد فوزي هيقود الفرقة الموسيقية، ومعايا مجموعة جميلة جدا جدا من المواهب الشابة ومن الأطفال أيضا، من الأطفال الجمال جدا المبدعين، مفاجأة كبيرة مايا ناصف، ومعايا مطربين اخرين سلمى هشام وآلاء الشربيني وعلاء رضا، وبالإضافة طبعا لمهر محمود النجم الكبير، وهيقدموا مجموعة مختارة من أغاني كلنا نعرفها وحافظينها زي زهرة المدائن وزي المسيح بتاعت عبد الحليم حافظ، بالإضافة لأغاني الحقيقة هتبقى مفاجأة للجمهور المصري يمكن، لأنها أغاني تراثية فلسطينية أنا كنت حريص على أنها تبقى ممثلة في الصالون. اسمحوا لي أو أختار يعني حاجة من القصايد اللي هتتقال في الأمسية من أشعاري، اسمها يا جبل ما يهزك ريح. يا جبل ما يهزك ريح، كلنا فلسطين جريح، دمنا بينزف ويصيح، إن نصر الله قريب. يا جبل اثبت وتحمل، كلنا شايل ومحمل، مهما يقسى الظلم نكمل، والشهادة شرف ونصيب، إن نصر الله قريب. يا جبل حاسب من دمعك، كل مخلوق في السما سمعك، يا جبل وحيات من جمعك، جنب مصر أغلى حبيب، إن نصر الله قريب. يا جبل مؤمن وبيخشع، من كلام الخالق يركع، لما نور الحق هيطلع، جرحنا هيلاقي طبيب، إن نصر الله قريب. بتمنى إنه يعني تسعدونا وتشرفونا، ودايما الإذاعة المصرية بتهتم بالجانب الثقافي والتوعوي، ودايما بتقدم رسالة إعلامية راقية، وإحنا بنعتز دايما بتواجدنا مع حضراتكم. شكرا. محمد بهبك. على المداخل. مستمعين ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية. وعن الحفلات الموسيقية لدار الأوبرا المصرية، كان حفل تحت عنوان لقاء النيل والدانوب الذي جمع موسيقى تمزج الطابع الشرقي بالأسلوب الغربي للموسيقار المصري النمساوي عمرو عقبة بمشاركة 2 من تلاميذه. تضمن الحفل مجموعة من مؤلفاته الخاصة، منها ثلاثية للفلوت والعود والتشيلو ومؤلفة للبيانو المنفرد. مستمعين، ومن الحفلات إلى معارض الفن التشكيلي، فتحت رعاية الأستاذ الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، تم افتتاح معرض بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة بعنوان القاهرة 50. يستمر المعرض حتى 30 مايو إن شاء الله. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية أوبرا مصر، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نتعرف على أنشطة وفعاليات جديدة لدار الأوبرا المصرية. ليكم من مخرجة أوبرا مصر نسرين لطفي، ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. أوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون ألوان، مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.